الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فيقول الله سبحانه وتعالى في سورة الفجر والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد وصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. أقسم الله سبحانه وتعالى في مطلع هذه السورة بخمسة أشياء: الفجر والليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا كان يسري أو يجري. أقسم الله سبحانه وتعالى بهذه الأمور الخمس، وذلك لما يتعلق بها من كثير من أحكام العبادات الله سبحانه وتعالى أقسم بهذه الأمور لشرفها، لما فيها أو لما تتضمن من مناسك وعبادات، وتكون هذه المناسك والعبادات في أماكن معظمة مشرفة، والشيء يشرف بمقدار ما يتضمن من طاعة الله سبحانه، فليس هناك شريف ولا عزيز إلا بمقدار طاعة الله. أما أن يكون هناك شرف مع المعصية فهذا لا يكون إلا عند من اختل عندهم الميزان الصحيح الذي به يزنون الناس. فإذا رأيت الناس يعظمون شخصا على معصيته لله وعلى غفلته عن الله وإعراضه عن الله، فاعلم أن هؤلاء الناس لم يعرفوا الميزان الصحيح، أو عرفوه وجحدوا به أو غفلوا عنه، وإلا فالشيء يكون شريفا بقدر ما يكون فيه من طاعة الله عز وجل. وهذه الأشياء كما سمعتم تتعلق بها عبادات. الفجر هو عنوان أو بداية عبادات معينة من صلوات ومن صيام، والليالي العشر على اختلاف المفسرين في المراد بهذه العشر أيضا هي فيها عبادة وطاعة، والشفع والوتر على بعض وجوه التفسير هي أيضا الصلوات، والليل إذا أقبل أو إذا أدبر أيضا له صلة وتتعلق به أحكام شرعية. فهذا القسم بهذه الأمور لما تتضمن هذه الأمور أو لما تتعلق بهذه الأمور أحكام شرعية، والأحكام الشرعية بها هداية الخلق وبها نور قلوبهم، كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن الأرض مظلمة إلا ما سطعت عليه شمس الرسالة، وأن القلوب مظلمة إلا ما أناره الله بنور الوحي. فالأحكام الشرعية بها نور القلوب وبها استبصار الناس بما ينفعهم وما يضرهم. يقول الله سبحانه وتعالى: والفجر، أقسم بالفجر. وكما هو واضح من التعريف بالألف واللام أنه الفجر المعهود والفجر المعروف، وهو الصبح الذي يلي الليل والذي يؤذن بنهار ساطع بعد ليل دامس. ومن أهل العلم من يقول الفجر المراد به النهار، النهار كله الذي يكون بعد الليل ليس وقت الفجر فقط. ومنهم من يقول المراد بالفجر فجر مخصوص، وهو فجر يوم النحر، وبعضهم يقول فجر يوم عرفة لما يتعلق بهذا اليوم أو بهذا الوقت من أحكام أيضا ولها صلة، لها من أحكام لها صلة بالعبادات. وإذن عندنا عدة أقوال الآن في معنى الفجر. الفجر المعروف النهار كله هو فجر مخصوص، وهو سواء كان فجر عرفة أو فجر النحر. نعم، وعلى كل حال فأشهر الأقوال هو الفجر المعروف. وكما ذكر بعض أهل العلم أن الفجر فجران، منه صادق ومنه كاذب، وهذا القسم بالفجر الصادق لا بالفجر الكاذب، هذا القسم بالفجر الصادق لا بالفجر الكاذب. وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه عدة فروق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب. قال الفجر الصادق، الفجر الكاذب يكون مستطيلا في السماء، يكون مستطيلا في السماء، وهذا يكون من جهة الشرق، هذا يكون في آخر الليل من جهة الشرق. وأما الفجر الكاذب الصادق فهو المستعرض من الشمال إلى الجنوب، المستعرض من الشمال إلى الجنوب. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني يذكر أن الفجر الكاذب يعقبه ظلمة قبل ظهور الفجر الصادق، يعني عندما ترى هذا الساطع المستطيل في السماء هو يضمحل ويتضاءل شيئا فشيئا حتى ينتهي، وتعقبه ظلمة ثم يأتي الفجر الصادق. أما الفجر الصادق لا تعقبه ظلمة، إنه هو بداية النهار الساطع، بداية النهار المضيء الساطع، فلا تعقبه ظلمة. الفرق الثالث أن الفجر الكاذب ينفصل عن الأفق، لا يتصل بالأفق، بينه وبين الأفق من جهة الشرق ظلمة، بينه وبين الأفق من جهة الشرق ظلام. أما الفجر الصادق فإنه متصل بالأفق، الفجر الصادق متصل بالأفق، يبدأ من بداية ما يرى الناظر من الأرض وما فوقها من الأشجار والبيوت والجبال، يرى من ورائها الفجر الصادق. أما الفجر الكاذب فإنه يراه من فوق هذا كله، وتحته يكون ظلام، فلا يستطيع أن يميز البيت من الجبل من الشجرة، أو لا يميز يعني هذا من ذاك، فإن تحت الفجر الكاذب سوادا مظلما حالكا بين الفجر الكاذب وبين الأفق. فهذا القسم إنما هو بالفجر الصادق والفجر وليال عشر. وكما سمعنا أقسم الله بالفجر يتعلق بذلك صلوات، وأيضا من جملة الأقوال في المراد بالفجر أنها صلاة الفجر، أنها صلاة الفجر المشهودة التي تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار. فهنا قول تعالى والفجر كما سمعنا له المفسرين في ذلك عدة أقوال، والفجر تتعلق به عبادات، الصلاة تتعلق بهذا الفجر، فمن صلى قبل طلوع الفجر فصلاته نافلة ويجب عليه الإعادة. الصيام يكون بدخول الفجر أو بظهور الفجر الصادق، يمسك من نوى الصيام فرضا أو نفلا عن الأكل وعن الشراب. فأقسم الله سبحانه وتعالى بالفجر لما في ذلك من تعلق من عبادات من صلاة ومن صيام. وإذا كان المراد بذلك الصلاة فلما فيها من الخضوع والتذلل، ولما فيها من ذكر الله وقراءة القرآن إلى غير ذلك. والفجر وليال عشر، واختلف المفسرون بالمراد بالليالي العشر، فجمهور المفسرين على أن المراد هي عشر ذي الحجة، المراد بذلك عشر ذي الحجة التي جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من ليالي العشر أو من أيام العشر. قال: ولا المجاهد في سبيل الله؟ قال: ولا المجاهد في سبيل الله إلا من خرج بنفسه وماله ليجاهد في سبيل الله ولم يرجع من ذلك بشيء. جمهور المفسرين على هذا، وبعض المفسرين ذهب إلى أنها العشر الأواخر من رمضان لما فيها من ليلة هي أفضل وخير من ألف شهر، ألا وهي ليلة القدر، ولما في هذه الليال من اجتهاد في العبادة، كما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا دخلت العشر أيقظ أهله وشد مئزره وأحيا ليله عليه الصلاة والسلام، فأقسم الله بها على هذا القول أو على هذا التفسير، وهو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين، رجح هذا القول وقال: فإن الله ذكرها بالليال ولم يذكرها بالأيام، وأيام العشر ما تعرف بالليال إنما تعرف بأيام العشر، عشر ذي الحجة، أما ذكر الله لا هنا فذكرها بالليال، وهذه معروفة ليالي عشر رمضان الأخيرة، رجح هذا. قال: مع أن الجمهور لا يرون هذا إلا أنه رجح هذا، وكلامه محتمل، كلامه رحمه الله محتمل وليس بمتعين، لأن العرب يطلقون الليالي على الأيام ويطلقون الأيام على الليالي، يطلقون هذا وذاك أيضا، ولا مانع أن يكون المراد بها هذا وذاك، لا مانع أن يكون المراد بالآية هذا وذاك، على أن الأمر في ذلك سهل. وهناك أيضا قولان آخران لكنهما بعيدان، قول من قال هي العشر الأول من رمضان، وقول من قال العشر الأول من محرم. إذن عندنا أربعة أقوال في الليالي العشر. القول الذي عليه الجمهور أنها عشر ذي الحجة، والقول الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين العشر الأواخر من رمضان، وقولان آخران العشر الأوائل من رمضان والعشر الأوائل من محرم التي فيها تاسع وعاشر، عاشوراء وتاسعاء. وعلى كل أقسم الله بليالي العشر لما فيها أيضا كما سمعتم من طاعة الله وعبادته والتذلل والخضوع والخشوع، وهذا الأمر الذي حرمته الأمم الهالكة التي سيذكر الله خبرها، قوم عاد وقوم ثمود وقوم فرعون، ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الأزمنة لما فيها من أحوال إيمانية ولما فيها من تذلل وخشوع لله عز وجل، وهذا بخلاف الأمم التي استكبرت كما سيذكر الله عز وجل عن قوم هود وهم قوم عاد ونبيهم هود، وقوم ثمود ونبيهم صالح، وقوم فرعون ونبيهم موسى عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. قال سبحانه وتعالى: وليال العشر والشفع والوتر. وقد ذكر الحافظ ابن كثير نحو سبعة أقوال للمفسرين في المراد بالشفع والوتر، والوتر فيها قراءتان: فتح الواو وكسر الواو، والشفع والوتر، والشفع والوتر كلاهما قراءة صحيحة ويقرأ بها بهذه أو بتلك. وعلى كل حال خلاصة ما ذكر الحافظ ابن كثير وغيره، وإن كان الحافظ ابن كثير أكثر من سرد أقوال العلماء في المراد بالشفع والوتر، فمنهم من يقول: الشفع المراد به كل مخلوق، كل مخلوق، لأن المخلوق يكون شفعا من يعني ومن كل شيء خلقنا زوجين، يعني مثل له مثل، المخلوق له نظير، وكل ما له نظير فهو شفع، وما لا نظير له فهو الوتر، وهو الله عز وجل. منهم من يقول: الشفع كل مخلوق والوتر هو الخالق سبحانه وتعالى. ومنهم من يقول: الشفع والوتر في الصلاة، ونحن في صلاتنا النهارية والليلية شفع ووتر، عندنا وتر في الصلوات وعندنا شفع فيها، وفي قيام الليل في والتهجد في شفع في وتر أيضا. منهم من يقول المراد بها الصلاة، ومنهم من يقول قول يعني هذان قولان في الشفع والوتر أو الشفع والوتر، وهنالك أقوال أخرى. فمن ذلك ما ذكره أيضا الحافظ ابن كثير رحمه الله أنه قال المراد بذلك، المراد بالشفع هو يوم النحر، والمراد بالوتر هو يوم عرفة، لأن يوم عرفة يوم 9 من ذي الحجة، ويوم النحر يوم 10 من ذي الحجة. إذن يوم 10 شفع ويوم 9 وتر. ومنهم من يقول المراد بالشفع والوتر العدد، فإن العدد لا يخرج عن شفع ووتر. ومنهم من يقول المراد بالشفع هو أوسط أيام التشريق، وأيام التشريق 3 أيام بعد يوم النحر، أوسطها وهو اليوم الثاني من أيام التشريق وهو يوم النفر، النفرة الأولى لمن تعجل، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. والوتر هو اليوم الثالث من أيام التشريق وهو يوم النفرة الأخيرة لمن تأخر، ومن تأخر فلا إثم عليه. هذا أيضا بعض هذا قول أهل العلم. وهناك أيضا في قول آخر ذكره هنا الحافظ ابن كثير رحمه الله، ولعله يعود إلى السابق لأن يقول الشفع اليومان والوتر اليوم الثالث. المهم الخلاصة أشهر ما يمكن من هذا، إما أن المراد بذلك الصلاة، وإما أن المراد بذلك الخالق والمخلوقات، وإما أن المراد بذلك الخالق والمخلوقات. وبعضهم يجعلها في أيام النحر وعرفة أو أيام التشريق الأوسط منها والأخير، يعني أقوال محتملة، والله أعلم يعني بالراجح فيها. لكن أشهر ما يقال إما الصلاة وإما الخالق والمخلوق. قال سبحانه وتعالى والشفع والوتر، وذكر أيضا أن الأماكن الأمكنة والأزمنة والأعمال فيها شفع ووتر، الأمكنة والأزمنة والأعمال فيها شفع ووتر، وفصلوا في ذلك تفاصيل كثيرة. فمنهم من يقول مثلا عرفة وتر، ومنى ومزدلفة شفع، ومنهم من يقول الطواف وتر وصلاة ركعتين شفع، ركعتين الطواف، وهكذا تفاصيل كثيرة يذكرها أهل العلم في هذا المعنى. وعلى كل هذا القسم أقسم الله بهذه الأشياء لما فيها من طاعة الله عز وجل. ثم قال الله سبحانه وتعالى والليل إذا يسر، أقسم بالليل إذا جرى، يسر أي يسري أي يجري، ولكن هل يجري مقبلا أو يجري مدبرا؟ للعلماء في ذلك قولان، منهم من يقول والليل إذا يسر إذا أقبل، ومنهم من يقول والليل إذا يسر إذا ذهب وجاء الفجر، إذا ذهب وجاء الفجر. والقول الأول يرجحه بعضهم ويقول إن الله ذكر الفجر قبل ذلك، فناسب أن يذكر إقبال الفجر وما وراءه من نهار، وإقبال الليل وما وراءه من ظلام. إذن الفجر والليل المراد بهما الإقبال، كما يعني مر بنا أيضا في سورة التكوير والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، قال الليل إذا عسعس أقبل والصبح إذا تنفس أقبل، قالوا هي بهذا المعنى أيضا. فالله سبحانه وتعالى يقول والليل إذا يسر، ومعلوم أن الليل إذا سرى فهو أيضا ظرف لعبادات كثيرة، للتهجد والدعاء والاستغاثة والابتهال والقيام، وقيام المرء لله عز وجل يدعوه لسيما في ثلث الليل الأخير، وما يتخلل ذلك من مواطن الإجابة ومواطن الفرج، استجابة الدعاء وإعطاء السؤل والطلب إلى غير ذلك. فأقسم الله بالليل لما فيه، لما جعله ظرفا لكثير من الطاعات. ثم قال الله سبحانه وتعالى هل في ذلك قسم لذي حجر. في هذا لفت يعني نظر، هل في ذلك، هل في هذا القسم بهذه الأشياء، هل القسم بهذه الأمور لشرفها ولعظمتها هل فيها قسم لذي حجر لذي عقل؟ الحجر العقل، والإنسان وسمي الحجر العقل حجرا لأنه يحجر صاحبه عن الوقوع في السفاسف والمهالك والمساوئ. والإنسان الذي لا عقل له فإنه يتقحم مواطن الهلكة، فليس له عقل يحجزه أو يحجره أو يحول بينه وبين مواطن الهلكة أو مواطن اللوث. هل في ذلك، هل في هذا القسم، هل في هذا الذي ذكر قسم لذي حجر لذي عقل يدرك أن هذه الأشياء أقسم بها لشرفها؟ ولا يخفى علينا أن الله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه تشريفا وتعظيما له، وأما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم إلا بالله عز وجل. لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت، من كان حالفا فليحلف بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من حلف بالأمانة فليس منا. وجاءت رواية وإن كان في سندها ضعف، من حلف بغير الله فقد أشرك، وهذه الرواية يمشيها كثير أو بعض أهل العلم، وهي فيها علة خفية ذكرتها في بعض أعداد سلسلة الفتاوى الشرعية. لكن على كل حال لا يجوز الحلف بغير الله، ومن حلف بغير الله تعظيما للمحلوف به على الله عز وجل فهذا شرك أكبر يخرج من الإسلام. من حلف بغير الله تعظيما للمحلوف به على الله عز وجل، وذلك كعباد القبور ومن الروافض، من إذا حلف بالحسين فإنه لا يكذب، وإذا حلف بالله يكذب. ومن الصوفية القبورية من يحلف بالله كاذبا، فإذا قيل له احلف بسيدك فلان فإنه لا يمكن أن يكذب، إذا طلب منه أن يحلف بسيده فلان أو غير ذلك فإنه لا يمكن أن يحلف. هذا على هذا النحو يكون هذا شركا أكبر، لأنه يستجيز أن يحلف بالله كاذبا، أما أن يحلف بمن يحبه كاذبا فلا. ومع ذلك هل يجوز لنا أن نحلف رجلا بغير الله إذا عرفنا أنه إذا حلف بالله يكذب وإذا حلف بغيره يصدق؟ يعني رجل إذا حلفناه بالله فإنه يكذب ويأخذ الحق علينا، وإذا حلفناه بفلان أو بفلان ممن علمنا أنه لا يكذب إذا أقسم به فإنه لا يكذب، هل لنا أن نحلفه حفاظا على الحق؟ الجواب لا، لا نعينه على الشرك ولا على الإثم والعدوان، وما يعني نطلب من الله العوض في حقنا، نطلب من الله العوض في حقنا. أما نحن لا نحلفه بغير الله من أجل أننا نعرف أنه إذا حلف بهذا المحلوف به فإنه يعظمه ولا يحلف إلا صادقا. الحلف لا يكون إلا بالله عز وجل، القسم لا يكون إلا بالله. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، كان من قسم عليه الصلاة والسلام أنه يقسم بهذه الكلمة، والذي نفسي بيده كذا وكذا، ويم الله كذا وكذا إلى غير ذلك. فيجب علينا أن نعظم الحلف بالله عز وجل. ومع ذلك أيضا هل لنا أن نحلف بالله في كل شيء فيما هو مهم وغير مهم نعود أنفسنا ذلك؟ لا، لا نعود أنفسنا أن يجري الحلف على ألسنتنا للأمر المهم وغير المهم، لأن هذا يؤول بنا في النهاية إلى عدم استشعار عظمة المحلوف به سبحانه وتعالى. ولذلك إذا جرى على ألسنة الأولاد أقسم بالله كذا أقسم بالله كذا، فتراه يستعمل ذلك في الصدق والكذب والعياذ بالله. أما الإنسان إذا كان يمنع ولده عن أن يحلف بالله إلا عند الحاجة وعندما يطلب منه، فإنه يعرف أنه إذا أقسم بالله فإنه يقسم على بأمر عظيم. فعلى ذلك نحن نحافظ على ألا نكثر من القسم بالله إلا عند الحاجة، ونعلم أبناءنا وإخواننا وطلابنا وذوينا ألا يقسموا بالله إلا لحاجة. والقسم بالله به تحفظ الحقوق، وإن مما يؤسف له أنك ترى بعض الذين يجلسون في مراكز العلم من الممكن أن يحلف بالله كاذبا، ممكن أن يحلف بالله على شيء تافه كاذبا والعياذ بالله. وهذا أمر يجب على من وفقه الله لطلب العلم أن يعظم هذا الأمر، ولا يطلق القسم إلا فيما يعلم أنه ربما يقسم بالله كاذبا فتغوص قدماه في الأرض ويكون عبرة وعظة، وربما يقسم بالله كاذبا ما ينتهي من القسم إلا وسلط الله عليه هامة أو دابة من دواب الأرض فتجعله عبرة. فكثير من العامة، كثير من أهل البادية يعظمون أمر اليمين، فتراهم يهابون أن يحلفوا في أراض واسعة، ويهاب المرء أن يحلف ويقول يحلف الثاني ويشيل له ما أريدها أنا. وللأسف ترى بعض من ينتسب للعلم لا يبالي بأمر اليمين، فعلينا أن نعظم أمر اليمين في أنفسنا، في أولادنا، في أهلنا وذوينا، في من لهم به لنا بهم صلة، لأن في ذلك تعظيما للرب سبحانه وتعالى. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ هل في ذلك قسم لذي عقل وذي لب وفؤاد يدرك أن الله سبحانه وتعالى شرف هذه الأمور لما فيها من خير؟ أسأل الله أن يبارك لنا ولكم، وأن يتقبل من الجميع، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى عددا من الأمور التي أقسم بها والتي تتضمن أفعال المؤمنين من الذل والخشوع والخضوع لله رب العالمين، ذكر الله سبحانه وتعالى بعض الأمم المتجبرة التي لم تنتفع بهذه الأوقات ولم تستعملها في طاعة الله. ذكر قوم عاد وهم قوم جبابرة أولو بأس شديد، بسط الله لهم في الخلق وجعلهم أقوياء، واستطاعوا على أمور عجز عنها غيرهم من الأمم، فحملتهم هذه القوة على الإعراض والغفلة، فصب عليهم ربك سوط عذاب، أنزل الله عليهم العذاب من السماء، فقال سبحانه وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد. وعاد هذه عاد الأولى كما يقول العلماء، عاد الأولى التي أرسل إليهم هود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وهم في جنوب جزيرة العرب في بلاد الأحقاف في حضر موت. ألم تر كيف فعل ربك بعاد، هذا الاستفهام فيه لفت نظر إلى الاعتبار والاتعاظ والادكار بما وقع بقوم عاد لما كذبوا هودا عليه السلام. أرسل الله عليهم ريحا شديدة، وذكر الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية أن الله سبحانه وتعالى أمسك عنهم وعن بلادهم الأمطار حتى كادوا أن يهلكوا ويموتوا، فأرسلوا وفدا على رأسهم رجل يقال له قيل، أرسلوه من أجل أن يستسقي لهم في الحرم، فذهب ليستسقي بهم بالوفد الذين معه، فمر على أخواله وهم كانوا يسكنون بلاد الحرم، فشغل بالإكرام من الطعام ومن الخمر وغير ذلك حتى نسي أمر الاستسقاء، فأرادوا أن يذكروه بما قدم من أجله، فجعلوا جارية تغني وهم يشربون الخمور، تقول: ألا يا قيل ويحق قم فهيم، لعل الله يمنحنا غمامة، فيسقي أرض عاد، إن عادا قد أمسوا لا يبينون الكلام، وإن الذئب يأتيهم نهارا ولا يخشى لعادي سهاما، وأنتم ها هنا فيما اشتهيتم نهاركم وليلكم تماما، فقبح وفدكم أو فقبح وفدكم من وفد قوم ولا لقوا التحية والسلامة. فلما سمع هذه الأبيات نهض ومن معه ودخلوا الحرم واستسقوا، وكانوا يعتقدون أنه لا استسقاء إلا في الحرم، لا يستسقون من بلادهم. فلما استسقوا ذكروا أنه خير بين ثلاث سحابات: سحابة سوداء مظلمة، وسحابة بيضاء، وأخرى ما أدري حمراء أو صفراء. قيل له: اختر لقومك، فقال: اختار السوداء، فإنها تحمل ماء كثيرا، وإن قومي بحاجة إلى الماء. فسمع من يقول له: اخترت رمادا رمددا، لا يبقي من عاد أحدا، لا والدا ولا ولدا إلا جعلته همدا. ثم أرسل الله الريح، ما تضر من شيء أتى عليه إلا جعلته كالرميم. جاءت فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل وما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. لأنهم كانوا يقولون لهود: إذا كنت على حق فأنزل علينا العذاب إذا كنت على حق، فهذا الذي كانوا به يستعجلون. فكانت الريح تأخذ الرجل من الأرض فتطير به في الهواء فينزل على رأسه، فتنفصل رأسه عن جسده، فيدخل الهواء من دبره أو من حلقه، فيكون له خوار كأنهم أعجاز نخل خاوية. هؤلاء قالوا: من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ هذه يعني فتنة كثير من الناس، إذا أعطاهم الله الصحة والعافية، وإذا أعطاهم بسطة في الجسم، وأعطاهم نعيما، فإنهم يغفلون عن صاحب النعمة، بل ويجاهرون الله بهذه النعمة بالمعاصي والإفساد في الأرض. حتى ذكروا أيضا عن النمرود الذي حاج إبراهيم في ربه أنه عاش نحو 40 سنة لا يمرض، فلما لم يأتيه المرض تكبر وقال لإبراهيم ما قال. فالشاهد: نعوذ بالله أن تكون النعمة استدراجا، وأن تكون النعمة فتنة. فقوم عاد هؤلاء الذين يقول الله فيهم: ألم تر كيف فعل ربك بعاد، ما تدري ماذا فعل الله بهؤلاء المتكبرين؟ إرم ذات العماد، إرم منهم من يقول اسم المدينة التي يعيشون فيها، ومنهم من يقول اسم القبيلة التي عاد منها، وهذا يرجحه كثير من المفسرين أن إرم اسم قبيلة أو اسم القبيلة التي ينتمي إليها قوم عاد، وليس اسم مدينة. بعضهم قال هي دمشق، وبعضهم قال هي الإسكندرية، وبعضهم قال هي مدينة في على أوصاف معينة، وبساتينها وأسوارها لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وأرضها من كذا وأنهارها من كذا، وهي خاوية تصفر ليس فيها أحد. وهذا كلام ذكر الحافظ ابن كثير أنه من خرافات بني إسرائيل، من خرافات بني إسرائيل. إرم اسم قبيلة التي تنتمي إليها عاد الأولى، وقال الله فيها ذات العماد لأنها منهم من يقول العماد هنا لأنهم كانوا بدوا وكانوا يبنون الخيام والخيمة لابد لها من عمود وكانت أعمدتهم طويلة لأنهم طوال وكبار. ومنهم من يقول العماد المراد بها هنا أطوال طول أجسادهم ولكن هذا استنكره الحافظ ابن كثير أن المراد بذلك أنهم أن طولهم كالأعمدة. ومنهم من يقول العماد المراد بها البيوت الشاهقة التي لها أعمدة قوية ولهم بنيان قوي فوصفهم الله بأنهم أقوياء بهذا لأن الناس إذا كانت بيوتهم قوية فدل على أنهم أقوياء لأن الضعيف ما يبني بيتا قويا عظيما شاهقا على أعمدة كبار وأركان ودعائم ما يكون هذا إلا من قوي. وهم فعلا كانوا قوة كما سمعتم حتى قالوا من أشد منا قوة. وذكر الحافظ ابن كثير بروايات سندها لا يصح أن الواحد منهم كان يحمل الصخرة على كتفه ويمشي بها ويأتي إلى الحي ويرميهم بالصخرة فيهلكهم لقوتهم. الواحد منهم يحمل الصخرة التي إذا رمى على الحي أهلكته. لكن هذا لا تصح أسانيده. أما يكفينا أنهم أقوياء بهذا الوصف حتى قال الله سبحانه وتعالى فيهم التي لم يخلق مثلها في البلاد. يكفي أنهم كانوا أقوى أهل زمانه. قال سبحانه وتعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد. يعني وهذا الخطاب سواء كان موجها إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو كان موجها إلى كل من يسمع القرآن العزيز أو يسمع هذه الآية ففيه لفت نظر إلى الادكار والاستعاض وعدم الوقوع في مواقع في هؤلاء وقد كانوا أكثر أموالا وأولادا ومع ذلك لم تغن عنهم شيئا لما أراد الله لهم الهلكة. ألم تر كيف فعل ربك بعاد. ثم قال إرم ذات العماد وهذا عطف بيان على ما قبله التي لم يخلق مثلها في البلاد. لم يخلق مثلها في القوة والبسطة في الجسم والبسطة في الجسم والعظمة في الخلق والهيبة ولكن هذه نعم استعملت في معصية الله فكانت وبالا على أهلها. قال سبحانه وتعالى وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. طيب واذكر قوم ثمود وهم قوم صالح وهم قوم صالح وقد مر النبي عليه الصلاة والسلام على مساكنهم وهو في طريقه إلى تبوك وقال لا تدخلوا هذه البيوت أو هذه الديار إلا أن تكونوا باكين. وهي موجودة الآن معروف وادي ثمود ومعروف يعني بلادهم وأنا قد رأيت بلادهم في على سيدي من الكمبيوتر هذا فرأيت شيئا عجبا في هذه الجبال المنحوتة وتعجب كيف نحتوا هذه الجبال وفعلوا الغرفة الكبيرة داخل هذا البيت داخل هذا الجبل. شيء عجيب شيء عجيب الذي يرى صور بلادهم يرى شيء عجب. لكن من المعلوم أن المملكة العربية السعودية جزاهم الله خيرا قوم لا يفتخرون بمسائل الآثار التي فيها مخالفة للشرع فإلى الآن ليست لها عناية بمسألة الآثار والسواح وغير ذلك. وهذا انطلاق من قوله عليه الصلاة والسلام لا تدخلوها إلا أن تكونوا باكين وإلا ففيها شيء عجب صورها بعض الناس وأتى بها في أشرطة فيديو وفيها يعني ما يذهل المرء تعجب كيف هؤلاء فعلوا هذه الأشياء في زمن ليس فيه آلات ولا فيه أجهزة حديثة ولا شيء إلا أن يكون هؤلاء أقوياء وعندهم بأس شديد. الله سبحانه وتعالى يقول وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. جابوا أي خرقوا يخرقون الصخور في وادي ثمود، ومن ذلك الجيب الذي هو خرق في الصدر، في صدر الثوب. فتصور كيف يخرقون الصخور، كيف يخرقونها ويخزقونها بدون أجهزة يعني تعينهم على ذلك، صخور صماء صلداء. فتعجب كيف استطاع أن يخرقوها. فعلا شكلوا منها الأبواب، شكلوا منها الغرف، شكلوا منها المقاعد والمجالس، كل شيء، وبيوت كبارهم وشيوخهم ويعني أعيانهم تختلف عن بيوت الآخرين. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء. قال سبحانه: وثمود الذين جابوا أي خرقوا وشكلوا الصخور في واديهم، وفرعون ذي الأوتاد. وذكر الله فرعون يعني بهذا الوصف، وفرعون ذي الأوتاد، والعلماء أكثرهم على أن الأوتاد المراد بها الجنود، فإن الجنود يثبتون ملك الملك كما تثبت الأوتاد الخيمة، كما تثبت الأوتاد الخيمة. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه كان من قسوة قلبه ووحشيته أنه كان يربط قوائم الرجل أو أطراف الرجل الأربع في الأوتاد، ويدحرج عليه الصخرة العظيمة فتخدشه أو تدهده. فقال الله سبحانه وتعالى: وفرعون ذي الأوتاد، إشارة إلى قسوة قلبه ووحشيته، حيث يربط الرجل في أوتاد أربعة من قوائمه أو أطرافه، ثم يدحرج عليه الصخور أو الرحى العظيمة أو غير ذلك. ولكن الأشهر أن فرعون تكبر بجنوده في الأرض، وكانت جنود فرعون فيها تجمع بين السحر والكهانة والشعوذة وبين قوة البأس، وبين قوة البأس. فرعون كان ملكه يقوم على السحر، ولذلك لما أخبره كهنته أن في بني إسرائيل طفلا يولد وسيسلب الملك ويأخذه عليك، فقام يقتل أبناء بني إسرائيل ويستحيي نساءه. لماذا؟ لأنه كان يقيم ملكه على الدجل، ويقيم ملكه على السحر والشعوذة. هكذا الملك الذي لا يؤسس على طاعة الله، إما يؤسس على سحر وشعوذة وخيال وشعبذة واستهزاء بعقول الناس، وإما أن يؤسس على ظلم وبطش، ظلم وبطش وقهر. فاستخف قومه فأطاعوه، فعلا استخفهم بارك الله فيكم بالسحر والشعوذة وهذه الأمور التي لا تنطلي إلا على ذوي العقول الرديئة. قال سبحانه: وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. وهذا يرجح أن المراد بالأوتاد هنا الجنود الذين طغوا في البلاد، هؤلاء الجنود الذين طغوا في البلاد. والطغيان هو مجاوزة الحد، ولذلك فالطاغوت من تجاوز الحد وعبد من دون الله وهو راض بذلك. أما إن عبد من دون الله وهو غير راض فلا يسمى طاغوتا. فمعلوم أن الروافض الآن يعبدون عليا، ويعبدون الحسين، ويعبدون الحسن، ويعبدون أناسا صالحين من أهل البيت، وهم ليسوا راضين بذلك. ومعلوم أيضا أن الصوفية تعبد قبورا أو تعبد مقبورين، ومنهم أقوام صالحون عرفوا بالعلم والصلاح والتقى، وهم ليسوا راضين بذلك. ومعلوم أيضا أن هناك من يعبد الشمس، هناك من يعبد القمر، هناك من يعبد عيسى، هناك من يعبد الأنبياء، وهم ليسوا راضين بذلك. فليس كل من عبد من دون الله كان طاغوتا، إنما الطاغوت الذي يعبد من دون الله وهو عالم راض بذلك، إذا علم ورضي بذلك فيكون طاغوتا جاوز الحق. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، لما زاد الماء عن حده حملناكم في السفينة التي تجري على سطح الماء أو على ظهر الماء. فالطغيان مجاوزة الحد، وقد يكون تكون المرأة متجاوزة للحد إذا نشزت عن طاعة زوجها، أو إذا ترجلت وعملت أمورا لا تليق إلا بالرجال، هذه صغر. كذلك أيضا إذا أرادت أن تكون القوامة، أن تكون القوامة لها على زوجها، هذا أيضا امرأة طاغية صغر وتجاوزت الحد. وقد يكون الابن كذلك، وقد يكون يعني من تحب يصل بك إلى درجة أن يكون طاغوتا. فعلى كل حال مجاوزة الحد الشرعي طغيان وظلم وبغي، يجب على المرء أن يقف عند حدود الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، يعني شر فرعون لم يكن في منطقة واحدة ولا في بلد واحد، إنما في بلاد كثيرة. هذا إذا كان المراد بهذا الضمير قوم فرعون. أما إذا كان المراد بذلك الأمم السابقة عاد وثمود وقوم فرعون، فالآية تحتمل أيضا هذا وذاك. قال: الذين طغوا، الذين هنا أي قوم عاد وقوم ثمود وقوم فرعون، طغوا في البلاد. ففرعون كان في مصر، وثمود كان في شمال، قوم ثمود في شمال الجزيرة، وقوم عاد كانوا في جنوب الجزيرة. قال سبحانه وتعالى: الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. ولا بد أن الطغيان يعقبه الفساد، وكما يقول بعض العلماء الفساد هنا حسي ومعنوي، ويبدأ الفساد المعنوي أولا ثم يعقب الفساد الحسي. فمن فسدت عقيدته وفسدت إرادته فسدت أعماله، فسدت أعماله. ففساد الإرادة يؤدي إلى فساد العمل، ولذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فإذا فسد القلب فسدت الإرادة، فسدت الإرادة والنية، إذن بذلك تفسد الأعمال. وإذا فسدت الأعمال جاء الفساد الذي هو الدمار، جاء الدمار. فأكثروا فيها الفساد، أكثروا فيها الفساد بالعقائد الفاسدة، وأكثروا فيها الفساد بالأعمال الفاسدة. فجلب ذلك عليهم صوت عذاب، جلب ذلك عليهم العذاب الشديد في الدنيا مع ما ادخر لهم في الآخرة. فأكثروا فيها الفساد وصب عليهم ربك صوت عذاب. الصوت العطاء، والصب من أعلى إلى أسفل، وهذا يدل على أن العذاب جاءهم من أعلى، جاءهم من أعلى. فكيف فصب عليهم ربك عطاء عذاب؟ معنى هل هؤلاء جميعا عذبوا بالعطاء؟ الجواب لا، منهم من غرق وهو فرعون، ومنهم من أخذته الصيحة وهم قوم ثمود الذين أمرهم نبيهم أن يتمتعوا في دارهم 3 أيام، فجاءت لهم صيحة فاختلعت قلوبهم من صدورهم، اختلعت قلوبهم من صدورهم. وأما قوم عاد فعذبوا بالريح. إذن هؤلاء يعني عصى العذاب، أي فصب عليهم ربك عصى العذاب، أي قوة العذاب، صب الله عليهم قوة العذاب ونكاله وشدته، صبها عليهم. ويفهم من كلمة الصب أنه جاء من أعلى، وما كان من أعلى كان أقوى مما يكون من أسفل، ما كان من أعلى يكون أشد. ولذلك لو حجر، لو أن حجرا جاءك من أعلى أوجعك، وكلما ارتفع ازداد وجعه وألمه. فتصور أنه يأتيه من العذاب من فوقهم، سواء من السماء أو من الأجواء العالية، فلا شك أن هذا يكون أشد عليهم. قال سبحانه وتعالى: فصب عليهم ربك سوط عذاب، وهؤلاء بالعذاب أهلكوا. أما أمة محمد عليه الصلاة والسلام فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله لا يهلك أمته بسنة عامة إنما يهلك بعضا ويبقي بعضا. ثم قال الله عز وجل إن ربك لبالمرصاد. الله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد، والله سبحانه وتعالى رقيب عليهم، وأمر ملائكة تكتب عليهم كل ما فعلوا، وفي هذا تهديد ووعيد وتخويف، لأن الإنسان إذا قيل له ربك لك بالمرصاد هذا تخويف له. وانظروا أيها الأخوة كيف أن فرعون لما تكبر وتجبر وقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحته، لما استخر بأن هذه الأنهار تجري من تحته عاقبه الله بأن غرق في الماء. ولذلك كما يقول بعض أهل العلم من افتخر بشيء من نعم الله عليه في معصية الله عذبه الله بها، عذبه الله بها. ولو نظرنا إلى هذه الأمم ما الذي حملها على هذا الإعراض؟ فنرى قوم عاد أعرضوا بسبب قوته، أعرضوا بسبب قوته، ونرى قوم ثمود أعرضوا بسبب النعيم الذي كانوا فيه من بساتين وزروع وثمار وخيرات كثيرة كانوا يعيشونها، فهذه حملتهم على الغفلة والكبر. ونرى قوم فرعون يعني أعرضوا بسبب الأموال والسلطة، بسبب الأموال والسلطة التي كانت عندهم، وهذه الأشياء هي بها ضلال أكثر الخلق. واحد يفتخر بجسمه وجماله وقوته ولا يبالي بأحد، والله سبحانه وتعالى أقوى عليه من قوته على غيره. ولذلك يقول القائل لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. وكما يذكر أن بعض الملوك كان رجلا ظالما عسوفا، فسلط الله عليه من أخذ نزع الملك منه وأدخله في السجن، فكان في الظلمات وبناته عنده وأولاده يقولون له يا أبتاه كيف هذا اليوم الذي نحن فيه يوم عيد، كيف كنا والآن أين نحن؟ فقال دعوة المظلوم سرت بليل غفلنا عنها ولم يغفل عنها الله عز وجل. فالإنسان يقول لا يتكبر ولا يتجبر ولا تحمله قوته على ظلم الناس، ولا يعني يستغل ما آتاه الله من نعم على أن يتكبر بها على عباده. فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله إن من سنة الله، من سنة الله في خلقه، أن من يعني أخذ نعمة من نعم الله واستعملها في غير طاعة الله أفسدها الله عليه وسلبها منه، أفسدها الله عليه وسلبها منه. فهؤلاء قوم عاد كانوا أقوياء، فالله سبحانه وتعالى جعلهم أذلة، جعلهم كأعجاز نخل الخاوية. هؤلاء قوم ثمود كانوا في نضرة، كانوا في نعيم، في زروع، في خير، فجعل الله سبحانه وتعالى عقابهم أنهم جلسوا 3 أيام ينتظرون العذاب، كل يوم تتغير وجوههم لونا آخر، إلى أن نزلت عليهم الصيحة فاقتلعت قلوبهم من صدورهم. وهذا فرعون لما اغتر بماله واغتر بسلطانه غرق مهينا في أنهاره التي يفتخر بها، في أنهاره التي يفتخر بها، ثم جعله الله آية فخرج جسمه والعياذ بالله جيفة أمام الناس. فمن استغل نعمة من نعم الله في معصية الله أفسدها الله عليه وسلبها الله منه. صلى الله أن يكفينا وإياكم شر الكبر، شر الغفلة، وشر البعد عن الله عز وجل. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجنبنا أفعال هذه الأمم الهالكة، وأن يبعد عنا أخلاقهم، فإن المعاصي كما يقول الإمام ابن القيم في الداء والدواء ما من معصية إلا وهي ميراث أمة من الأمم الهالكة، ما من معصية إلا وهي ميراث ولباس أمة من الأمم الهالكة. فمن وقع في اللواط، من وقع في الزنا، من وقع في نقص المكيال والميزان، من وقع في الكبر، من وقع في السحر، من وقع في يعني الإعراض والظلم والافتراء، هذا كله أعمال ممتدقة أهلكها الله بسبب هذه المعاصي. فليحذر كل منا أن يكون قد لبس لباس أمة من الأمم الهالكة، الأمم الهالكة التي غضب الله عليها. فنسأله سبحانه وتعالى أن يلبسنا وإياكم لباس التقوى، إنه على كل شيء قدير. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام الحافظ المفسر أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر الشهير بن كثير رحمه الله تعالى تفسير سورة الفجر، وهي مكية، أي من السور التي نزلت في مكة قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ساق إسناد النسائي إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: صلى معاذ صلاة فجاء رجل فصلى معه فطول، أي أطال معاذ في صلاته، فصلى أي الرجل في ناحية المسجد ثم انصرف، فبلغ ذلك معاذا فقال: منافق. هذا حسب ما ظهر لمعاذ من أن الذين يتثقلون الصلاة منافقون، فقال ذلك رضي الله عنه حسب ما ظهر له، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقره على هذا. قال: فقال منافق، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسأل الفتى فقال: يا رسول الله، جئت أصلي معه فطول علي، انصرفت وصليت في ناحية المسجد فعلفت ناضحي، أي صليت صلاة معتدلة ليست طويلة، ثم خرجت في عمل فعلفت ناضحي، وهو البعير الذي ينضح عليه الماء. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفتان يا معاذ، أي أنك بعملك هذا تفتن الناس وتجعلهم لا يصلون جماعة، لأن من أطال الصلاة فقل ذلك على المأمومين، وإذا ثقل عليهم تهربوا من الجماعة، وهذا من الفتنة. هذا يدلنا على أن ترك الجماعة من الفتنة، أي أتفتح باب الفتنة على هؤلاء يا معاذ؟ أفتان يا معاذ، أين أنت من سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والفجر والليل إذا يغشى؟ أين أنت من هذه السور اليسيرة التي تكون خفيفة على الناس؟ في هذا إشارة إلى أن الإمام لا يطول على الناس في الصلاة، من صلى وحده فليصل ما شاء، فإنه أدرى بنفسه، فإذا صلى بالناس فليخفف حتى لا يفتنهم، ومن أجل أن يحبب إليهم طاعة الله، أن يحبب طاعة الله إلى قلوبهم. والصلاة عماد الدين وعموده، فإذا صد الناس عن الصلاة ونفروا من الصلاة نفروا من غيرها. فالأئمة عليهم أن يراعوا فقه الإمامة من أجل أن يعينوا الناس على إقامة الجماعة وعمارة المساجد. فإذا جاء سمع الناس الأذان هرولوا، أو عفوا جاءوا إليه، جاءوا إلى الصلاة فرحين مسرورين، بخلاف إذا عرف أن الإمام هذا يطيل الصلاة فإنهم ينفرون ويذهبون إلى المساجد الأخرى. وإذا لم تكن حولهم مساجد انتظروا حتى ظنوا أن الإمام قد أوشك على الانتهاء، جاءوا ودخلوا معه في الصلاة، وربما صلوا فرادى ومشوا في أعمالهم. ما يجوز يعني فتنة الناس ولا تنفير الناس عن طاعة الله عز وجل. ثم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى: والفجر وليالي العشر، قال: أما الفجر فمعروف وهو الصبح. قاله علي وابن عباس ومجاهد وعكرمة والسدي. نعم، ومر بنا من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الكلام على الفجر الصادق والفجر الكاذب، وكان من جملة كلامه أنه قال: بين هذين الفجرين ساعة وسبعة عشر دقيقة إلى ساعة واثنين وثلاثين دقيقة، وتختلف طولا وقصرا باختلاف الفصول، فإذا كان النهار طويلا تأخرت إلى ساعة ونصف ودقيقتين، وإذا كان النهار قصيرا ساعة وسبعة عشر دقيقة تكون بين أذان الفجر وشروق الشمس. وهذا أمر يعني منبني على التجربة، هذا أمر منبني على التجربة والمشاهدة، فينظر هل كذلك في كل البلدان أم هذا في بلدان دون بلدان. قالوا: عن مسروق ومجاهد ومحمد بن كعب: المراد بالفجر فجر يوم النحر خاصة، وهو خاتمة الليالي العشر. وقيل المراد بذلك الصلاة التي تفعل عندهم، ظاهر عند الفجر التي تفعل عنده، ما أدري عندكم جميعا عندهم، عنده صح، عندي عندهم صواب، عنده أي عند الفجر، وهكذا كل النسخ عندكم عنده أو عندكم في نسخ عندهم. نسختي فيها الضمير بالجمع. هذا قول آخر، الفجر منهم من يقول هو الصبح ومنهم من يقول هي الصلاة، وقيل المراد به جميع النهار، وهذا أيضا رواية عن ابن عباس. قال: والليالي العشر، المراد بها عشر ذي الحجة، كما قاله ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف. هذا قول الجماهير أن الليالي العشر هي عشر ذي الحجة، ولكن سمعتم قبل أن هناك من رجح أنها ليالي العشر الأواخر من رمضان، مستدلا بأنها ليالي، حتى قال بعضهم: الأيام أي النهار في عشر ذي الحجة أفضل من أيام عشر الأخيرة من رمضان، وليالي العشر الأخيرة من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. هذا أيضا قول لبعض أهل العلم. قال: وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس مرفوعا أن النبي، طيب مرفوعا أي عن النبي عليه الصلاة والسلام، أنه قال: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام، يعني عشرة ذي الحجة. قال: ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وقيل المراد بعشر بذلك العشر الأول من المحرم، حكاه أبو جعفر بن جرير ولم يعده إلى أحد. وذكر أيضا أن هناك من قال هي العشر الأول من رمضان، ثم قال الحافظ ابن كثير: والصحيح القول الأول، أي أنها عشر ذي الحجة. هذا قول. وقول آخر، طيب، ثم قال: وقوله سبحانه وتعالى: والشفع والوتر، قال: قد تقدم في هذا الحديث أن الوتر يوم عرفة لكونه التاسع، وأن الشفع يوم النحر لكونه العاشر. وفي هذا قول ثان، وهو أنها صلاتنا وترنا هذا، عفوا، في قول ثان أن الشفع يوم عرفة والوتر ليلة الأضحى. وفي قول ثالث قد مر بنا أيضا عن الشفع والوتر أنها أيام التشريق، الأوسط منها الشفع والأخير منها الوتر. قال كما في قوله سبحانه وتعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. والوتر قوله: ومن تأخر فلا إثم عليه. وذكر عن ابن الزبير أنه قال: الشفع أوسط أيام التشريق، والوتر آخر أيام التشريق. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر سبحانه وتعالى. يعني ربنا سبحانه وتعالى أحد لا نظير له ولا كفء له ولا سمي له، يحب الوتر. ومعلوم أن هذه الأسماء ليست على سبيل الحصر، وإلا فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. والله سبحانه وتعالى هو الذي له صفات الكمال، وكلما كثرت الأسماء كثرت المحامد والصفات، لأن الاسم يدل على الصفة. هنا أيضا قول رابع في الشفع والوتر: قال: الخلق كلهم شفع، وذلك لأن الخلق لكل خلق نظير، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، أي كل إنسان له نظير. أما الله سبحانه وتعالى لا نظير له ولا شبيه له ولا ند له. الخلق كلهم شفع، والخلق كلهم شفع ووتر، يقول هكذا. أقسم تعالى بخلقه، وهو رواية عن مجاهد والمشهور عنه الأول، أي خلاف هذا. والشفع والوتر قالوا: الله وتر واحد وأنتم شفع. يقال: الشفع صلاة الغداء، الشفع صلاة الغداء، والوتر صلاة المغرب، صلاة الغداء الفجر. شفع والوتر صلاة المغرب. قول آخر: الشفع الزوج، والوتر الله عز وجل. قال أبو عبد الله عن مجاهد: الله الوتر وخلقه الشفع، الذكر والأنثى. وعنه أيضا: كل شيء خلقه الله شفع، السماء والأرض والبر والبحر والجن والإنس والشمس والقمر ونحو هذا. ونحى مجاهد في هذا ما ذكروه في قوله تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، أي لتعلموا أن خالق الأزواج واحد سبحانه وتعالى. قول سادس: والشفع والوتر، الشفع والوتر هو العدد، منه شفع ومنه وتر. هذا قول سادس. وقول آخر أيضا: وعلى كل حال، فهذه أقوال، وقد تكلمت بالأمس فيما هو أرجح وأشهر عند العلماء من هذه الأقوال. قوله تعالى: والليل إذا يسر، أي إذا ذهب، وهذا معناه إذا أدبر، وإذا معناه والليل إذا أدبر معناه دخول الفجر. ومن أهل العلم من قال: والليل إذا يسر، يسري أي أقبل جائيا لا ذاهبا. قال عبد الله بن الزبير: والليل إذا يسر حتى يذهب بعض، حتى يذهب بعضه بعضا. وقال تعالى: والليل إذا يسر، أي إذا سار. وهذا يمكن حمله على ما قال ابن عباس أي ذهب، ويحتمل أن يكون المراد إذا سار أي أقبل. وقد يقال إن هذا أنسب، لأنه في مقابلة قوله والفجر، فإن الفجر هو إقبال النهار وإدبار الليل. إذا حمل قوله والليل إذا يسر على إقباله، كان قسما كان قسما بإقبال الليل وإدبار النهار، وبالعكس فقوله والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، أي إذا أقبل. والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. قال: وكذا قال الضحاك: إذا يسر، أي إذا يجري. ومنهم من يقول: والليل إذا يسر، يعني بهذه الليلة ليلة جمع، وهي ليلة مزدلفة التي يأتي فيها الحجاج من عرفة إلى مزدلفة ليلة جمع، يبيتون في مزدلفة، يأتون من عرفة يبيتون في مزدلفة، وهذه ليلة النحر، ويصبح بعدها يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر، أو يصبح بعدها يوم العيد، وهذا كما مر بنا من قبل أنه يوم الحج الأكبر لكثرة أعمال الحجيج في هذا اليوم. قوله سبحانه وتعالى: هل في ذلك قسم لذي حجر، أي لذي عقل ولب وحجن، هل في هذه الأشياء قسم له؟ وإنما سمي العقل حجرا، أو سمى العقل حجرا، لأنه يمنع الإنسان من تعاطي ما لا يليق به من الأفعال والأقوال. صحيح الإنسان الذي له عقل يزن كلامه ويزن فعاله ويزن تصرفاته قبل أن يظهرها، أما إذا لم يكن له عقل فإنه يهدي هذيان المجنون، أو أنه يأتي بما يعاب به وبما يجعله يعتذر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إياك وكل ما يعتذر منه. والحقيقة أن العقل نعمة، من كان له عقل فإنه يحجره ويحجزه عن فعل سفاسف الأمور ويعني أراذل المواقف، ومن لم يكن له عقل فهذا شقاء عليه والعياذ بالله. ولذلك لما سئل ابن المبارك عن الرجل، يعني ما هو الرجل الذي تحبه أو تختاره، فقال: أن يكون له عقل يعني يحجزه. قالوا: فإن لم يكن له عقل؟ قال: أن يكون له صديق يشير عليه، لأن الممكن إذا كان الإنسان قليل العقل لكن ينتفع بالصديق الذي يشير عليه. قالوا: فإن لم يكن له صديق؟ قال: فسكوت دائم، يسكت. إذا لم يكن عقل ولا صديق يسكت، لأنه إذا تكلم سيأتي بما يضر. قالوا: فإن لم يسكت؟ قال: فموت عاجل، يعني خير له أن يعجل له بالموت، خير له من أن يعيش وهو على هذا الحال، لا عقل يحجزه ولا صديق يشير عليه ولا هو بالذي يسكت، فماذا سيأتي؟ سيأتي بالفضائح. ففي هذا لو أنه مات وعجل له بالموت خير له من أن يطول عمره ويجني على نفسه والعياذ بالله. والإنسان إذا وفقه الله إلى عقل راجح وافر فهذا من أعظم النعيم عليه، أعظم النعيم. لو أعطاك الله عقلا أفضل من أن يعطيك مالا، أفضل من أن يعطيك مالا، لأن لو أتاك الله مالا ولا عقل لك فإن المال يورثك الكبر ويورثك يعني المهالك والمهاوي، وربما تسلط على مالك فتنفقه وتسرف فيه في أمور تعاب بها. فالعقل يعني عطاء عظيم، العقل رزق من الله سبحانه وتعالى، والفهم رزق من الله سبحانه وتعالى. أما إذا حرم الإنسان ذلك فقد حرم خيرا كثيرا. ومعلوم، أو هذه الأبيات معلومة: ولأن تعادي عاقلا خير لك من أن يكون لك صديق أحمق، لأن تعادي العاقل خير من أن يكون لك صديق أحمق. العدو العاقل أفضل من الصديق الأحمق. المرء يجمع والزمان يفرقه ويظل يرقع والخطوب تمزقه. ولأن تعادي عاقلا خير لك من أن يكون لك صديق أحمق. اربأ بنفسك لا تصادق أحمق، إن الصديق على الصديق مصدق. وزن الكلام إذا نطقت فإنما يبدي عقول ذوي العقول المنطق. الإنسان إذا كان ساكتا فإنه مهاب، فإذا تكلم أبان عن نفسه. ولذلك يذكرون أن أبا حنيفة رحمة الله عليه كان جالسا مادا رجليه، فدخل عليه رجل وله هيئة وله صورة حسنة ومنظر مهيب، فلما رآه كفت أبو حنيفة رجليه يعني هيبة لهذا الرجل وإجلالا له، ف فلما جلس هذا الرجل سأل أبا حنيفة سؤال فقال إني أصابتني جنابة وانغمست في البحر وخرجت وأظن أن الماء لم يبلغ بقعة في ظهري, أن الماء لم يصب بقعة في ظهري مع أنه منغمس في البحر. وقال أبو حنيفة أنا لأبي حنيفة أن يمد رجليه, ومد رجليه مرة أخرى. ليش؟ لأنه لما نطق تكلم بكلام لا يليق بهيئته. فكم من رجل وهو صامت يخشى ويهاب, فإذا تكلم أتى بعجب العجاب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ظاهرنا وباطننا فيما يرضيه عنا. فيقول هنا وإنما سمى العقل حجرا لأنه يمنع الإنسان من تعاصي ما لا يليق به من الأفعال والأقوال, ومنه حجر البيت, يعني الكعبة, البيت هنا الكعبة, وحولها حجر من الجهة الشامية من جهة الشام. سمي حجرا لأنه يمنع الطائف من اللصوق بجداره الشامي, يمنع الطائف من اللصوق بجداره الشامي, بخلاف الجهة اليمانية فإن الطائف لو التصق بالجدار الذي بين الركنين, الذي بين الركن اليماني والحجر الأسود, ليس يعني لا يضره شيء. أما إذا طاف والتصق بالجدار الذي من جهة الشام فلا يعد الشوط صحيحا, لأن قريشا قصرت بها النفقة وقصرت البيت من جهة الشام, وقصرت البيت من جهة الشام, فمن طاف ملتصقا بالبيت من جهة الشام فقد دخل في الكعبة ولا يعد طائفا حول الكعبة. فسمي الحجر حجرا لأنه يمنع الطائف من اللصوق بجداره الشامي, ومنه حجر اليمامة. وحجر الحاكم على فلان إذا منعه التصرف, ويقولون حجرا محجورا, كل هذا من قبيل واحد ومعنى متقارب. وهذا القسم هو بأوقات العبادة, القسم بالأوقات التي تكون عامرة بعبادة الله وبنفس العبادة من حج وصلاة, على قول من قال والفجر أي صلاة الفجر, وليالي العشر أي لما فيها من أعمال الحج إلى غير ذلك. فالقسم بأوقات العبادة وبنفس العبادة من حج وصلاة وغير ذلك من أنواع القرب التي يتقرب بها المتقون المطيعون له, الخائفون منه, المتواضعون لديه, الخاشعون لوجهه الكريم. وهذا بخلاف الأمم التي سيذكر الله شيئا من أمرها وشأنها, من مثل قوم هود وقوم صالح وقوم فرعون الذين تكبروا وتجبروا وكانت أعمارهم مشغولة بمعاصي الله عز وجل ولم يحافظوا على أيامهم وأنفاسهم, إنما استخدموا نعم الله في محادة الله ومشاقته ومحاربة رسله وأوليائه. فنعوذ بالله من هذا الحال. إلى هنا, الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحافظ المفسر أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر الشهير بن كثير رحمه الله تعالى قال ولما ذكر الله سبحانه وتعالى هؤلاء يعني المؤمنين الذين يعبدون الله في تلكم الأوقات في الفجر والليالي العشر وفي الشفع وفي الوتر وفي الليل إذا يسر إذا أقبل أو إذا ذهب, لما ذكر الله عز وجل هؤلاء وعبادتهم وطاعتهم قال بعده ألم تر كيف فعل ربك بعاد, قال وهؤلاء كانوا متمردين عتاة جبارين خارجين عن طاعته مكذبين لرسله عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام جاحدين لكتبه. فذكر تعالى كيف أهلكهم ودمرهم وجعلهم أحاديث وعبرا, وقال ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد, قال وهؤلاء عاد الأولى وهم أولاد عاد ابن إرم وهم أولاد عاد بن إرم ابن عوف ابن سام ابن نوح. قاله ابن إسحاق: وهم الذين بعث الله فيهم رسوله هودا عليه السلام فكذبوه وخالفوه فأنجاه الله من بين أظهرهم ومن آمن معه منهم وأهلكهم بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية؟ قال: وقد ذكر الله قصتهم في القرآن في غير ما موضع ليعتبر بمصرعهم المؤمنون. نعم، إذا ذكر الله سبحانه وتعالى قصة أمة وأعاد ذكرها في عدة مواضع فما ذاك إلا للتحذير الشديد من سلوك مسلكهم في الإعراض والمعصية. قال: فقوله تعالى إرم ذات العماد عطف بيان زيادة تعريف بهم، وقد مر بنا أن هذا اسم القبيلة ليس كما يقال اسم مدينة. وقوله ذات العماد لأنهم كانوا يسكنون بيوت الشعر التي ترفع بالأعمدة الشداد، وقد كانوا أشد الناس في زمانهم خلقة وأقواهم بطشاء، ولهذا ذكرهم هود بتلك النعمة وأرشدهم إلى أن يستعملوها في طاعة ربهم الذي خلقهم. وقال فقال عليه السلام لهم: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. سبحان الله، ما أعظم مهمة الأنبياء يا أخوان، يذكرون الأمم بنعم الله عليهم وينصحونهم ويخوفونهم من بطش الله وعذابه. قال: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، يعني أورثكم الأرض من بعدهم، وزادكم في الخلق بسطة، خلقكم خلقا عظيما يهابكم الناس ويخافونكم، والله أكبر منكم وأعظم. ويجب على الإنسان إذا كان قويا أن يذكر قوة الله عليه، كما يقال إذا دعتك قوتك إلى ظلم الناس فتذكر، أو دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليه. نعم، وكما ذكر الشوكان رحمه الله قصة وقعت لبعض السلاطين، وكان سلطانا عاصيا فاسقا يشرب الخمر ويفعل المنكرات، وأخبر أن أحد الصالحين يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويكثر الأواني في الأسواق، أواني الخمور، ولما علم بمروره على قصره فأمر من يدخله عليه، فلما دخل عليه قال: أنت الذي يذكرون عنك أنك تكسر آنية الخمر؟ أنت الرجل الذي يذكرون عنك هذا؟ وقال هذا بسخرية ساخرا منه. فقال: يعني هذا أمر معروف ونهي عن منكر. فقال له: أنت ما تكسر إلا أواني الضعفاء المساكين، أما نحن فها هي الخمر، هل تستطيع أن تكسرها؟ هل تستطيع أن تفعل بنا كما تفعل بهؤلاء الضعفاء؟ فقال: أنا ضعيف وآمر الضعفاء، أما أنت فليس لك إلا الله الذي قال: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ويذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فعند ذاك تأثر السلطان بهذه الكلمة، قال: وأنا أيضا مرني وانهني، ثم خلى بينه وبين الخمور فكسرها. قال: وأنا أيضا مرني وانهني. فعلى كل حال، الإنسان مهما كان قويا فالله أقوى منه، ومهما كان عظيما فالله أعظم منه. فقوم عاد خلقهم الله خلقا شديدا لم يخلق مثلهم في البلاد في قوتهم وشدتهم، ولكنهم ما رعوا النعمة. إذا كنت في نعمة فرعاها فإن المعاصي تزيد النعم وحطها